اللهم صل وسلم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد هو والعشرون من شهر عام 2001. يوم يقول المنافقون والمنافقون يعني اذكر يوم يقول ظرف زمان ولا بد للظرف الزمان والمكان والجار مجرور لا بد لها والوزن يقدرون محذوفة في كل مكان المناسب ان يقول التقييد ايها الانسان يوم يقول المنافقون الى اخر هذا اليوم هو يوم القيامة والمنافقون الذين ما ليس غزوة بدر في السنة الثانية من ظهر النفاق يظهر فيه الإنسان أنه مسلم. النفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويطلقه وشاهد كانوا يأتون مع الناس ويحضرون الجماعة لكنها ثقيلة عليهم وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها ما يصلون يحضرون الناس في يوم القيامة يحضرون أن انتفاء النور بعد وجوده يكون أعظم مما لو لم يجده نور أليس كذلك؟ ولهذا لو أنك أطفأت النور القوي وفتحت عيونك لم تر شيء إلا بعد وجوده الزمع فيكون انتفاء النور بعد وجوده أشهد أنه لم يكن تقول نقصد النور أي نأكل شيئا قليلا في حال الحاجة والقائمة إما من المؤمنين أو من الملائكة ما ندري الله أعلم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هل هذا أو أو أن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية. الآية محتملة هذا وهذا. إذ أبعد بينهم أحمد فضرب بينهم أي بين المنافقين المؤمنين والسوء له باب سوء هذا عظيم لا منع من القرآن وراء المؤمنون باطنه فيه الرحمة باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب للمؤمنين. وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال لأن الحال أعظم من أن تصورها. حال عظيمة ينادونه المنادي المنافقون ينادى المؤمنون ينادونهم ألم نكن معكم نحن في الدنيا كنا معكم نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله. قالوا بلى يعني أنتم معنا لكن الله دون الظالم. ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني أضللتموها وتربصتم انتظرتم بنا الدوائر لأن يعني المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين وارتبتم شككتم في الأمر ليس عندكم إيمان وغرفتم الحياة الدنيا نعم وغرفتم الأماني أي ظننتم أنكم محسنون لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإحسان والكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا يعني فهم مع المؤمنين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فهم مع الكفار ظنوا أنهم بهذه الشياهنة كسبوا المعركة فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله أمر الله سبحانه وتعالى وذلك بموت وغركم بالله الغرور الغرور هو الشيطان إلى أبواه في إيش هو في غرور إذن غرور هو الشيطان فلا فدية لا هؤلاء ولا هؤلاء ما أصدق هي التي لو كانت ولو نشر بعمل والله لأنه يكون يصبح المعنمير وهذا تقبيح هذا الفناء وإياكم منها إذا الله أن يجعل وإياكم منه يحفظها عن المرأة أي جنة الله أي صارت الصلاة على الغائب طاعة لأنها من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقد ضل قوم بلغنا أنه لما أمر ولي الأمر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تخلف ولم يصلي، وهذا من جهله. أن نصلي على الغائب أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال هذا أنا أرى أنه بدعة. هل إذا أمر ولي الأمر بدعة موافقة لله؟ ما هي بدعة؟ يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء، المسائل الخلاف الفقهي ما يقال انه بدعه. لو قلنا انها بدعه لكان كل الفقهاء مبتدعون، لان كل واحد يقول الثاني على خلاف رايه يقول انت مبتدع، وهذا لم يقله احد من العلماء. لذلك نقول ان اجتهاد هؤلاء الاخوه في غير محله. لكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة، فهي طاعة لله عز وجل لأنه أمر بها. نعم. السؤال الثاني على اليسار. فضيلة الشيخ، هذا الرجل له 10 بنات ولم يعق لهن، وهن الآن متزوجات كما على والدهن وكما في الحقيقة، وهل هو صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟ العقيقة السنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحد، وإذا اقتصر على واحد للذكر فلا حرج. هي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت الحقيقة وهو طيب فليس عليه شيء، وقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان غنيا فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها. ما هو ضابط التشبه المحرم بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان أن يختص بهم، أما ما هو مشترك يمكن أن يسمع إذا كان يشق عليه أن يقوم كثيرا في الليل ويعمل في النهار، يوافق بينهما بأن يقلل من التهجد. كان يشتغل بأمور شرعية فليوتر أول الليل وينام إلى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان متأخرًا يقول هذا الحديث أو متأخرًا ولا يقوم إلا صلاة العصر. الحرم المكي هذا الكلام يعني الذي الحرم هو فقط وغيرها لا يضع، والذي يظهر من حديث العموم وتكون صلاة على الجنازة داخلة في العموم إضاعة المسجد الحرام والله أعلم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا موفوا بالعقود ولا غير بأصل العقد ولكن لو اتفق فليس للأبي عليه مثلا هو ملتزم يعرف انه مسلم ما هو شيء غريب حسب كلام على طول أخذ يلقى لأن أطلعه لا تمت من طلب العلم الشرع أو Yeah. الله وخذ إثبات حتى لا يمكن ما يحاول في المجابة تأكد يرفع الأمر ما يجيب يقرون يؤدون إلى الموت غير وهو هنا رجل أقبل علينا مخالفة من الله ورسوله على جميع الله من الأنظمة فهو مقبول قول أنا لا أرى قول أن عندنا هذولا نعرفهم ونسمع عنهم الخير وأنهم ما زالوا على طريقة السليم. تعرفون إذا سألت عن النبي فضل عليه مراسل مأمومة يعني مثل هذا الأخير واجب التسبيح ولا نعم هذا وش نقول ما بارك الله فيك إذا تهى عن في تلك واجب وهو أدرك لأن من أول الصلاة هذا يتحمل أنه الإمام سجود السهو سجود السهو ركنا فلا بد أن يأتي بالركن فإذا أتى بالركن فإنه يجد السهو بعد لأنه لن يأتي بالركن إلا بعد سلام الإمام. فهمت؟ التشهد الأخير مثل نسيه وقام هو حتى سلم الإمام. نعم؟ نقول لا بد تقرأه لا بد أن تقرأه ولا تامة ثم تسلم لأنه هنا ما خالف الإمام إنما هو تأخر بعده فقط وليس على السجود واللي سمره ها؟ يسلم مع الإمام ولا سجد ما لا يسلم مع الإمام ولا سجد سلم مع الإمام وهو تاكل التشهد الأخير وقرأ التشهد ولا ما قرأ ما قرأ التشهد يقوم ركعة كاملة ها؟ يقوم ركعة كاملة يقرأ التشهد فقط إذا سلم يعود في الصلاة ويتشهد ويسلم طيب وما سجد سجد قلت لك إذا كان مع الإسلام لا إذا تعمد له ما في إفاته إذا تعمد له بطل أصلا لا يريد أن جديد قول أحمد يتوسل بالنبي خاصة مع قوله لا يستطيع بمخلوق فالفرق ظاهر جدا كلام مما نحن فيه فكون بعضه بعض فكون بعض يرخص بالتوسل الصالح بعض بعض النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء ينهي عن ذلك يكره فهذه المسألة من مسألة وقد ضمن كلام الشيخ هو موضوع خلاف بين العلماء وأنه هو صوب قول الجمهور أنه مكروه وأن هذه المسألة مسائل فقه وهذا أي ما قره البناء فلا وجه للإنكار عليه ولأن موضوع التوسل الفقهي تكلمت عنه جميع كتب المذاهب الفقهية على اختلاف أحكامها فيه ودخل المنشآت الفقهية باعتباره من المسائل الفروعية العملية التي تدخل في إطار البحث الفقهي وهناك كثيرون من المستقلين عن المذاهب قالوا بإيجاز التوسل منهم الإمام الشوكاني هو السلفي المعروف في كتابه تحت الذاكرين شرح الحسن الحصين وهناك غيرهم من القدامى والمحدثين ومنهم من أجاز التوسل بالنبي وحده ولم يجد التوسل بغير النبي أو الصالحين كما هو رأي الإمام عز الدين بن عبد السلام آخر فقط يا شيخ والخلاف في مسألة ظاهر يمكنك أن تراجع في بحث التوسل في المنشآت الفقهية الفقهية في الجزء 14 بهذا يتضح لنا سلامة ما قال الشيخ البنا بإذا العلم والتحقيق وأنا شخصيا عميل ترجع عدم التوسل بذات النبي الصالحين وأتمنى رأي الشيخ السامتين في ذلك هذا الشيخ التوسل بالصالحين الذي ذكر الشيخ مهند الوهاب وغيره من الفقهاء ظاهره التوسل بدوائهم والتوسل بدعائهم وهذا مراد من التوسل عمر رضي الله عنه من قال هم إنا نتوسل بك إن الناس الله بعلم نبينا من توسل النبي هل يمكن هل الصحابة عن التوسل بجاهل والتوسل لماذا لا يقول إننا آمنا هذا هو والذي نرى أنه لا يجوز أن نتوسل الله عليه وسلم يعني إنما نتوسل بالإيمان به واتباعه عبد الرحمن بن كتاب التوحيد فهو من حق التوحيد ومن تركه تجلدا أو تصبرا لم يكن التوحيد من شيء فضلا أن يكون هذا يمكن إلا إذا نوى ذلك الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن من قام بسيئة فلم يعملها قال في الحديث لأنه إنما تركها من جراء أي من أجل فتركها خير كل حال لكن انتهى تكون إذا تركها للبدن تكون ذلك المعاصي أقسام. القسم الأول أن لا تنهى على ذلك إطلاقا كرجاء يكثر بباله عن الشرب الخمر أن يزني مثلا هذا لا له ولا عجزا عن بعض الأسباب لكن عجز كرجل حاول أن يزني بامرأة لكن عجز أن يوصل إليه هذا إثم الفاعل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فهمت؟ فجعله في النار عنه مقتول لكنه حريص ولكن عجز. كم هذا من قسم؟ قسمين. القسم الثالث أن يتركها لأنه نوى لكن ما فعل الأسباب نوى أن يفعل السيئة ولكن لا تركها لا لله ولا لعجزه عنها هذا أيضا لا يتاب ولا يعاقب. ينتهي هذا البقاء لا إله إلا الله وإلى لقاء إن شاء الله تعالى نرى تأخذ بي